تفسير الآية 37 من سورة فاطر، يقول تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أي وأثناء عذابهم الشديد في النار يستغيثون ويطلبون النجدة، وهم يرفعون أصواتهم بالصراخ الشديد المصحوب بالتعب والخوف والندم والحسرة، ويعترفون بأن الله تعالى الذي كانوا يكفرون به هو ربهم، ويقرون بأنهم كانوا يعملون كل ما هو سيء لا صالح، ويقولون بذلة: ربنا أخرجنا مما نحن فيه، وأعدنا إلى الدنيا مرة أخرى، وسترى أننا سنؤمن بك وسنعمل الصالح الذي هو في الإسلام، ولا نعمل الشر الذي كنا نعمله. قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أي يرد عليهم سبحانه بذلك القول قاطعا لهم كل أمل ولائما لوما شديدا وحاسما، لكي يخرسوا ولا ينطقوا ويتأكدوا أن ندمهم ليس في محله، فقد انتهى وقت العمل وجاء وقت الحساب، وهم ليس لهم أي عذر، فلقد عمرهم في دنياهم بما يكفي لأن يتذكر من أراد التذكر ويعود لربه ولإسلامه من خلال إحسان استخدام عقله والعودة لنداء الفطرة بداخله، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، ومن خلال النذير الذي جاءهم كالرسل، وآخرهم رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وكالكتب التي فيها كل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم، وخاتمها القرآن العظيم، وكالمسلمين الذين كانوا يدعونهم لربهم ولدينهم، وكالأحداث والعبر والدروس حولهم في حياتهم الدنيا وما شابه هذا من نذر. ومع كل ذلك فلم يستجيبوا، بل كذبوا وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وراوغوا، لأنهم قد عطلوا عقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: فذوقوا فما للظالمين من نصير، أي وبناء على كل ذلك وبسببه، فالنتيجة الحتمية أنه ليس لكم إلا أن تذوقوا ألم العذاب الذي تستحقونه لأنكم كنتم من الظالمين، أي المرتكبين لكل أنواع الظلم، أي الشرور والمفاسد والأضرار، والذين بالقطع لن يكون لهم أي ناصر ينقذهم مما هم فيه. فالظالم لا يمكن أبدا أن ينصر ويعان، وإنما يمنع ويعاقب.